مساكين وانتم ماسكين سكاكين وبتضربوا ثيابنا. ليه مش سالكين؟ طب ليه كارهين بالكد بتعملوا حبايبنا؟ طب قولوا ازاي بتناموا ازاي سايبين الجرح معذبنا؟ منكم لله كده حض الله بينا وبينكم وتقدمنا. يا سنين مين ما مين الناس احساسهم معدو. الوحدة زي النار اضيت علينا النار الوحدة زي النار. راحوا اللي كانوا بيتضحكوا ضحكوا معايا، راحوا اللي كنا بنرمي احضانهم ولا لا، راحوا اللي كانوا بيتضحكوا وحيد في نفسي وحيد في شو لو كبيرك ربنا هتقول تقف للي خلقك مش لحد الناس اللي في الطاعه لو كبيرك ربنا هتقول تقف لربنا مش لحد محمد مجد اللي يكون ربنا هيقوم يقف لربنا مش لحد اوعى كده وسع ايدينا شويه وسع ايدينا شويه اللهم صل على حبيبي النبي الراجل الجدع تستاهل الراجل الجدع يقوم يقفله اللي جاي جنب الراجل الجدع يطلع على الكرسي بتاعه صل على النبي صل على النبي صل على النبي ولو اتأخرت عليك التجار يا قوشة غلي عليهم الأسعار وانزل وادفع بيك دين احنا أصلي سلام يا جدعان كله انزل تحت.